ولا تجعلوها قبورا. قال ومن قرأ سورة البقرة في ليلة توج بتاج في الجنة. قال وأخرج أبو عبيد عن عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه جرير بن يزيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيل له ألم ترى إلى ثابت ابن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح؟ قال فلعله قرأ سورة البقرة. قال فسئل ثابت فقال قرأت سورة البقرة؟ قال ابن كثير فسئل ثابت فقال قرأت سورة البقرة. قال ابن كثير وهذا إسناد جيد إلا أن فيه إبهاما ثم هو مرسل. وقد روى أئمة المقصود الإبهام هو الشيخ أهل المدينة مبهمون، لكنهم أشك سيكونون كثرة، فمن صح هذا الحديث بأن مثل هذا الجمع لا يمكن يكونوا مجهولين فلا بس بذلك، وله شواهد من حديث أسيد بن حضير يعني يشهد لهذا الحديث. وعلى كل ففضائل سورة البقرة كثيرة، ومن قرأ في ما ورد في كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن سيجد ذلك، وإن كان في بعضها ضعف لكن في الصحيح غنية عن الضعيف، وبعض هذه الأحاديث الضعيفة هي تشهد للصحيحات في كثير من ألفاظها. والحمد لله سورة البقرة حقيقة من قرأها وتعود على قراءتها يجد فضلها في نفسه قبل ذلك. نعم تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. قال وقد روى أئمة الحديث في فضائلها أحاديث كثيرة وآثارا عن الصحابة واسعة. قال ومن فضائلها ما هو خاص بآية الكرسي وما هو خاص بخواتيم هذه السورة وقد سبق بعض ذلك، وما هو في فضلها وفضل آل عمران وقد سبق أيضا بعض من ذلك، وما هو في فضل السبع الطوال. كما أخرج أبو عبيد عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيت السبع مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثانية مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. في إسناده سعيد بن بشير وفيه ليل، وقد رواه بسند آخر عن سعيد بن أبي هلال. قال وأخرج أيضا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أخذ السبع فهو خير، وقد رواه عنها أحمد في المسند بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ السبع الأول من القرآن فهو خير. وأخرج أبو عبيد عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، سبعا من المثاني قال هي السبع الطوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. وبذلك قال مجاهد ومكحول وعطية بن قيس وأبو محمد القارئ وشداد بن عبد الله ويحيى بن الحارث الدماري. وقد ورد ما يدل على كراهة أن يقول القائل سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذا القرآن كله. فأخرج ابن الدري سيأتي أن هذا الإيراد قد ورد ما يخالفه، أنه يجوز أن يقال سورة البقرة، أنه قد ورد لا يقال سورة البقرة ولكن يقال السورة التي يذكر فيها البقرة، ولكن قد ورد أحد صحيح في ذكر هذا فلا يعني ضرر في ذلك إن شاء الله ولا كراهة. بالنسبة للسبع الطوال ورد أحسن حديث في ذلك حديث الأول حديث الواتل بن الأسكع هو أصح حديث في هذا الباب، وأما السبع المثاني فقد ورد حديث أبي سعيد المعلى أو ابن المعلى أن سبع المثاني هي سورة الفاتحة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله فأقرأ وقد ورد ما يدل على كراهة أن يقول القائل سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذا القرآن كله. فأخرج ابن الضريس والطبراني في الأوسط. يعني هنا الضبط صحيح ابن الضريس. أي نعم. أنا كنت أؤكد على هذا. نعم. نعم. الله عليك. قال فأخرج ابن الضريس والطبراني في الأوسط ابن مردوية والبيهقي في الشعب بسند ضعيف عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذا القرآن كله أو وكذا القرآن كله، ولكن قولوا السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران وكذا القرآن كله. قال ابن كثير هذا حديث غريب لا يصح رفعه، وفي إسناده يحيى بن ميمون الخواص وهو ضعيف الرواية لا يحتج به. وأخرج البيهقي في الشعبي بسند صحيح عن ابن عمر بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا تقولوا سورة البقرة ولكن قولوا السورة التي تذكر فيها البقرة. وقد الأثر هذا صحيح عن ابن عمر، لكن ورد في المرفوع ما يخالف هذا، فلعله اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه. نعم. قال وقد روي عن جماعة من الصحابة خلاف هذا، فثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رمى الجمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وأهل السنن والحاكم والصحابة عن حذيفة أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من رمضان فافتتح البقرة فقلت يصلي بها في ركعة، قال ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا الحديث. وأخرج أحمد وابن الضريسي والبيهقي عن عائشة أنها قالت كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء. وأخرج أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي والبيهقي عن عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف الحديث. طيب شيخنا هنا يعني إحدى الأخوات الفضلة تقول هل يعني يجمع بينهما بقوله لا يقول البقرة هكذا بدون كلمة سورة، يعني يقول اقرأ البقرة؟ أي نعم، يعني هكذا ينهى عن أن يقول اقرأ البقرة اقرأ آل عمران. لا شك إنه الأفضل يعني يقول سورة البقرة. نعم صحيح فيها ما فيها، فالأفضل يقول اقرأ سورة البقرة كما ورد عن الصحابة. تفضل. طيب شيخنا هنا الشيخ عبد الله زقيل حفظه الله يقول البخاري عنونا على جواز قول سورة البقرة، قال وقد روى البخاري عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء، قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذ بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، ثم قال من هاهنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري برقم 1750. لعل هذا والله أعلم أن هذا الأمر كان قد اشتهر، أو لأن الحجاج كانه يرى أنه لا يذكر بهذا اللفظ سورة البقرة، فكأنه كما ذكرت لكم صح عن ابن عمر وبعض الصحابة فلهم في ذلك وجه، لكن ما دام قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في العهد السابقة أمعك سورة البقرة فدل على أنه يجوز أن يقال سورة البقرة، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. قال ألف لام ميم قال القرطبي في تفسيره اختلف أهل التأويل في الحروف في أوائل السور، فقال الشعبي وسفيان الثوري وجماعة من المحدثين هي سر الله في القرآن، ولله في كل كتاب من كتبه سر فهي من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه ولا نحب أن نتكلم فيها، قال ولكن نؤمن بها وتمر كما جاءت. وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب. وقال وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا الحروف المقطعة من نعم الحروف المقطعة قال من المكتوم الذي لا يفسر. وقال أبو حاتم لم نجد الحروف في القرآن إلا في أوائل السور ولا ندري ما أراد الله عز وجل. وقال

ويظن أن هذا هو المراد. فالقرآن لا تنقضي عجائبه، لكن ليس المقصود به هذه الآية المراد بها كذا وكذا، وخاصة في باب الأعداد. ومن قرأ الكتب التي ألفت في الإعجاز العددي يتعجب، لكن نقول أن القرآن لا تنقضي عجائبه، لكن لا يصح أن نحمل أن المقصود بهذا هو يعني أن هذا الأمر هو الذي قصده الله عز وجل أو أراده. فالله تعالى يعني كتاب بين، وهو عربي مبين، لم ينزل للإعجاز ولا للتعمية. ولهذا في باب الألغاز الإمام الشوكاني رحمه تعالى له رسالة في الجواب على رسالة على أسئلة كلها ألغاز، بيّن أن الإجابة على الألغاز ليس من العلم أصلا، يعني هو من باب يعني كما يقال من مرح العلم، لكن هو ليس مقصودا بذاته وليس يدل على علم العالم. فتجد بعض الناس يكثرون في باب الألغاز ويظنون أن من لم يستطع أن يجيب هذا اللغز وأن يأتي بجوابه أنه ليس بعالم، وهذا غير صحيح. حفظك الله ورعاك. أحسن الله إليكم شيخنا، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والحاضرين. آمين. بارك الله في جميع، حفظكم الله ورعاكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.